قال المصنف رحمه الله: باب أحكام المفطرين في رمضان. ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما. الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما. الثالث الحامل والمرضع، إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وإن صامتا أجزأهما. الرابع العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين. وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج، فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانيا فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. وكل من لزمه الإمساك في رمضان إذا جامع فعليه كفارة، ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره. وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة. قبل أن ندخل في أحكام المفطرين، في أحد الإخوة سأل من هو العدل، والعدل يذكره العلماء في باب معين يتوسعون فيه. ما هو الباب الذي يذكر فيه العلماء أحكام العدل؟ الشهادة. كتاب الشهادة، نعم. والعدل هو كما قالوا هو استعمال إيش؟ المروءة بفعله، قالوا ما يزينه ويجمله، واجتناب ما يدنسه ويشينه. والأمر الثاني هو إيش؟ اجتناب المحرمات، اجتناب المحرمات بأن يفعل الواجبات ويجتنب المحرمات، وفيها تفصيل كثير سيأتيكم إن شاء الله في كتاب الشهادات. قال: باب أحكام المفطرين. والمفطرون في رمضان منهم من يجوز له الفطر ويلزمه القضاء، ومنهم من يجوز له الفطر ولا يلزمه القضاء بل الإطعام. قالوا: يباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. أولا قال: المريض الذي يتضرر به، المريض الذي يتضرر بالصيام فيجوز له أن يفطر، يجوز له أن يفطر، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر الآية، وأيضا قول تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمريض الذي يتضرر به الصيام ما هو ضابطه؟ ما ضابط المرض الذي يتضرر به أو الذي يبيح للإنسان أن يصو أن يفطر؟ ما هو ضابطه؟ إيش؟ أي نعم، المرض هو الذي يتسبب الصيام بزيادة المرض أو يتأخر المرء بسبب البرء بسببه، يعني إذا صام يزيد المرض أو يتأخر البرء، تزيد مدة إيش؟ المرض، تزيد مدة المرض. هذا ضابط المريض أو المرض الذي يبيح الإنسان أن يفطر، الذي يبيح الإنسان أن يفطر. كذلك العلماء ذهبوا إلى أبعد من ذلك، وهم قالوا: إذا كان غير مريض لكن يخشى أنه إذا صام أنه إيش؟ يمرض، أنه يمرض، فيجوز له أن يفطر. وهذا له نظائر في الصلاة الجماعة مثلا، وكذلك في استعمال الماء إذا خشي، هو غير مريض لكن لو استعمل الماء يخشى أنه يمرض، نقول يجوز لك أن تنتقل إلى التيمم. وكذلك في حضور صلاة الجماعة، هو ليس مريضا لكنه يخشى إن خرج وحضر الجماعة يخشى أن يأتيه المرض، نقول يجوز أن تترك صلاة الجماعة وتصلي في المنزل. وهنا كذلك في الصيام، لو خاف مرضا يجوز أن يفطر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والصيام للمريض على المذهب ما حكمه؟ ها هو مكروه. نعم مذهب عندنا أن صوم مريض مكروه ويستحب له الفطر ولو صام أجزأه، ولو صام أجزأه حتى لو صار مريضا في أثناء اليوم. قال الذي يتضرر به. أما المريض الذي لا يتضرر بالصيام كالصداع اليسير الذي في الرأس وألم الأصبع مثلا، هذا لا يجوز له أن يفطر. ثانيا قال المسافر الذي له القصر، الذي يجوز له القصر. المسافر الذي يجوز له القصر يجوز له أن يفطر، لكن يشترط حتى يجوز له أن يفطر أن يفارق عمران البلد الذي هو فيه، عمران البلد الذي هو فيه. طيب السفر المحرم هل يجوز للإنسان فيه أن يفطر؟ ها؟ لا يجوز. السفر المباح ها؟ يجوز. السفر المباح يجوز. السفر الواجب الحج والعمرة مثلا يجوز. السفر مكروه هل يجوز للإنسان فيه أن يفطر أو لا يجوز؟ ها؟ المذهب أنه لا يجوز، لأن أصلا المسافر سفر مكروه ليس له أن يقصر، لا يجوز له أن يقصر أصلا، والفطر في السفر معلق على المسافر الذي يجوز له أن يقصر، وهذا لا يجوز له أن يقصر، بناء على ذلك لا يجوز له أن يفطر. المؤلف يقول المسافر الذي له القصر، وهذا السفر المسافر سفر مكروها ليس له أن يقصر، ليس له أن يقصر. قال فالفطر لهما أفضل، ليس من البر كما قال صلى الله عليه وسلم الصيام في السفر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما، أجزأهما عن الكراهة طبعا على المذهب. الثاني الحائض والنفساء، وهذا بالإجماع أن الحيض يعني لا يجب معه الفطر، لا يجب معه الصيام، لا يجب معه الصيام، بل يجب عليها الحائض أن تفطر، وكذلك النفساء قال تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما، وإن صامتا لم يجزئهما، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، تعني في الحيض والنفاس، والنفاس مثل الحيض. الثالث الحامل والمرضع، الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا. الحامل إذا خافت على نفسها، والمرضع إذا خافت على نفسها بسبب الرضاع فلهما أن يفطرا، ويجب عليهما القضاء. الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ما دخلنا في الله، قال وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، كذا عندكم؟ ها؟ نعم. إذا خافتا على ولديهما، إذن في نقص عندنا هنا بالشاشة ولا لا؟ الحاضر والنفساء انتهينا منهم. طيب والثالث الحامل والمرضع إيش عندكم؟ حتى عندكم على ولديهما؟ عجيب. وأولا عندي إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، إذن هنا سقط في نسختكم فيها سقط. إذن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا. الحالة الثانية إن خافتا على ولديهما من الصيام، إذا خافتا على ولديهما من الصيام أفطرتا، يعني يجوز لهما الفطر، وقضتا وجوب القضاء، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، يجب عليهما على الحامل المرضع إذا أفطرت خوفا على ولدها فقط فإنها يجوز لها أن تفطر وتطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا، مسكينا. وقوله وأطعمتاه هذا أحد الوجوه في المذهب. والوجه الثاني أن الإطعام يجب على من؟ على من يمون الولد، على من يمون يعني من ينفق على الولد سواء كان أبا أو غيره. الإطعام هنا يجب على من يمون الولد، لا يجب على المرأة هذه الحامل ومرضعا تطعم. والمؤلف ظاهر كلامي أنه يجب عليها هي أن تطعم، والمذهب عندنا كما ذكرت لكم أنه يجب الإطعام على من يمون يعني من ينفق على الولد عن كل يوم مسكين. ما هو ضابط الإطعام في المذهب؟ ما هو ضابط الإطعام في المذهب؟ ما هو ضابط الإطعام في المذهب؟ في الجنس والقدر. الجنس كزكاة الفطر. أحسنت، الجنس هو الأصناف الخمسة في زكاة الفطر وهي البر والشعير والتمر والزبيب والأقط. هذه خمسة أصناف. طيب والمقدار؟ نصف صاع. إيش؟ نصف صاع إلا من البر. مد من البر أو نصف صاع من غيره من الأصناف الأربعة غير البر. وهذا قاعدة مضطردة عندنا في المذهب، إذا قالوا إطعام فهذا هو الواجب، مد من البر أو نصف صاع من غير البر، نصف صاع من التمر أو الزبيب أو الشعير أو الأقط. وأما من البر فيجزئ مد. نعم نعم أي نعم. لا لا، إذا خافت على نفسها لا تطعم، قضاء فقط. هي ثلاث حالات، الحالة الأولى أن تخاف على نفسها فيجب إيش؟ القضاء فقط. الحالة الثانية أن تخاف على نفسها وولدها فليس عليها إلا القضاء فقط. الحالة الثالثة أن تخاف فقط على إيش؟ الحامل المرضع، تخاف على الولد فيجب عليها القضاء والإطعام عن كل يوم أفطرته مسكينا. والوجوب كما ذكرت لكم هنا على من ينفق على الولد، وليس كما قال المؤلف عليها، لا ليس عليها أن تطعم. وذكر شيخ الإسلام في شرح العمدة الضابط الخوف المرضى على ولدها. ما هو الضابط في جواز فطر المرضع يا خليل؟ ها، ما هو الضابط؟ مثلا إذا صامت مثلا قد إيش يتوقف الحليب عنها، فحينئذ يتضرر الصغير. أو قال شيخ الإسلام ذكر ضابط آخر، وهو أن الحليب إذا صامت يتغير الحليب على الصبي فلا يستسيغه، فحينئذ يجوز لها أن تفطر، يجوز لها أن تفطر. الرابع ممن يجوز له الفطر قال العاجز عن الصيام لكبر أو مرض، لكونه كبيرا في السن أو مريضا لا يرجى برؤه. المريض مرضا لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين، يطعم عنه عن كل يوم مسكين. هذا الرابع هو الذي يجوز له الفطر ولا يجب عليه قضاء، إذا صام، إذا كان كبيرا في السن لا يستطيع على الصيام، أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه ويحتاج مع هذا المرض أن يفطر في نفس اليوم، سواء كان أفطر لعلاج أو لتناول أكل وهذا المرض مستمر لا يرجى برؤه، فإنه له أن يطعم، له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ومقدار الإطعام هنا ما هو؟ مد من البر أو نصف صاع من غيره، مد من البر أو نصف صاع أو نصف صاع من غيره. ثم قال وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، كل من أفطر في رمضان ليس عليه إلا القضاء، حتى لو أفطر متعمدا، ها، حتى لو أفطر متعمدا، خلافا لشيخ الإسلام الذي يرى أنه إذا أفطر الإنسان متعمدا فإنه لا يجب عليه القضاء، وهو من مفردات الحنابلة. والجمهور، جمهور المسلمين، جمهور علماء الأمة على أن من أفطر يجب عليه القضاء حتى لو كان متعمدا. قال إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي وتجب عليه الكفارة. الكفارة قال ويعتق رقبة ويعتق رقبة. إذا من أفطر بجماع في الفرج سواء كان هذا فرج قبلا أو دبرا فإنه يجب عليه أن يقضي لأنه أفسر صومه في ذلك اليوم الذي وطئ فيه ويكفر. والكفار قال ويعتق رقبة، واجب الكفار على الترتيب، يعتق رقبة سواء كان مالكا لها أو عنده قيمتها فيلزمه تحصيلها ويشتريها ويعتقها ويعتقها. قال فإن لم يجد، لم يجد رقبة، ليست عنده رقبة وليس عنده ثمنها، أو موجود الثمن لكنها معدومة كما هو في وقتنا الحالي، فصيام شهرين متتابعين، فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع وعدم الاستطاعة هنا كثير من الناس يتساهل فيها، عدم الاستطاعة هنا إما لكونه مريضا لا يستطيع معه الصيام، أو لا يستطيع لأنه يتضرر في معيشته، لأنه لو صام شهرين مثلا موظف ولو صام شهرين لا يستطيع أن يعمل، فحينئذ نقول لك أن تنتقل إلى الإطعام، لك أن تنتقل إلى الإطعام، يعني لا تنتقل الإطعام بمجرد يعني ملل من الصيام وتستطيع أن تصوم ومع ذلك تقول لا أريد، لا يجوز لك أن تنتقل الإطعام إلا إذا عجزت تماما عن صيام شهرين متتابعين. قال في إطعام 60 مسكينا، ومقدار الإطعام هنا ما هو؟ لكل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره. قال فإن لم يجد سقطت. وحديث هذه المسألة مشهور، الرجل الذي وطئ امرأته وهو صائم، فإن لم يجد، إذا لم يجد سقطت، لأن الواجبات تسقط بالعجز. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الرجل، لم يأمره لما قال له اذهب فخذ هذا فأطعمه أهلك، لم يأمره بكفارة أخرى. لكن المذهب عندنا الكفارات لا تسقط، الكفارات الأصل أنها إذا وجبت على الإنسان لا تسقط من ذمته أبدا، إلا مسألتين، وهما مسألة إيش؟ كفارة الوطأ في نهار رمضان تسقط بالعجز، الثانية كفارة الوطأ في الحيض. المذهب عندنا من وطئ امرأته وهي حائض يلزم أن يكفر. ما هي كفارة الوطأ في الحيض؟ أن يتصدق بدينار أو نصفه، هذه إذا عجز عنها تسقط. أما بقية كفارة فلا تسقط العجز، ككفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة الإلاء، كفارة القتل، كفارات لا تسقط أبدا إلا كفارتين، كفارة الوطف في رمضان وكفارة إيش؟ الوطف في الحيض. قال فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. إذا جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحد. هذا لو جامع في يوم واحد، جامع زوجته ولم يخرج كفارة ثم جامع مرة أخرى فيلزمه كفارة واحدة تتداخل. لكن إذا جامع في يوم واحد ثم كفر ثم جامع مرة أخرى فتلزمه كفارة أخرى. لماذا؟ لأن المذهب عندنا أنه يلزمه من أفطر في يوم متعمدا يلزمه الإمساك، حتى لو كان صومك غير صحيح يلزمك أن تمسك عن جميع المفطرات، تمسك عن جميع ومن ذلك الجماع. فلو جامع مرة أخرى فإنه يلزمه كفارة أخرى. إذن فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية في يوم واحد فكفارة واحدة. قال وإن جامع، احنا ننسى هذه، قال وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، وكل من لزمه الإمساك في رمضان. والذين يلزمه الإمساك في رمضان كثر عندنا في المذهب، من يذكر بعضهم؟ من الذي يلزمه الإمساك في رمضان؟ المسافر إذا قدم مفطرا يلزمه أن يمسك، ها؟ الصبي، أحسنت، إذا بلغ يلزمه، إذا بلغ هو مفطر يلزمه أن يمسك. المجنون إذا أفاق في أثناء النهار يلزمه أن يمسك. الحائض طهرت، النفساء إذا طهرت في أثناء اليوم، المريض إذا برئ في أثناء اليوم يلزمه يمسك. فهؤلاء الذين يلزمه الإمساك إذا جامعوا في يوم يلزمه إمساكه يجب عليهم القضاء والكفارة، القضاء والكفارة. نعم أحسنت، يلزمه الإمساك والقضاء، وإذا جامع يلزمه الكفارة. أحسنت. قال وكذا وكل من لزم الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. ثم دخل المؤلف رحمه الله في أحكام القضاء، في أحكام القضاء، فقال ومن أخر، أولا سيذكر القضاء من الحي والقضاء عن الميت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو بقي عندكم ربع ساعة الآن، إذن كم؟ نأخذ خمس دقائق إذن. طيب خمس دقائق ونتوقف إن شاء الله. بدأ من بالقضاء، طبعا قسم القضاء من الحي، والقسم الثاني قضاء عن الميت، القضاء عن الميت. بدأ في القضاء من الحي فقال ومن أخر القضاء لعذر، لعذر حتى كمرض مثلا أو سفر، حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء. وما المراد بالعذر هنا؟ هل المراد أن يمتد عذره بين الرمضانين؟ أفطر في رمضان خمسة أيام ثم لما انتهى رمضان مرض حتى دخل عليه رمضان آخر، فحينئذ نقول يلزمك إيش بعد أن ينتهي رمضان الثاني؟ يلزمك القضاء خمسة أيام. هل يجب عليه إطعام؟ نقول لا يجب. لكن لو أفطر خمسة أيام لعذر ثم انتهى رمضان وأصبح يعني غير مريض لمدة شهر ثم مرض بعد شوال، مرض إلى رمضان الثاني، فهنا هل يلزمه مع القضاء الإطعام أو لا يلزمه؟ نقول يلزمه. إذن العذر هنا لابد كما قرر الشيخ الإسلام في شرح عمدة أن يمتد العذر بين رمضانين، ممتد. لكن لو كان هناك سعة، لو كان هناك سعة في الشهور الإحدى عشر التي ستمر بك بعد رمضان، وكان هناك سعة ولم تفعل وأنت غير مريض أو لا يوجد عندك عذر، فإنه يلزمك القضاء والإطعام. قال وإن فرط التفريط أن يمر عليك بعد رمضان وقت وأنت صحي معافى، أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، لكل يوم مسكينا. ثم تكلم عن القضاء عن الميت. نأتي إلى شخص أفطر بعض الأيام في رمضان، إذن تأخير القضاء إلى رمضان آخر إن كان لعذر فيجب عليه القضاء، إن كان غير عذر يجب عليه القضاء مع الإطعام. الآن القضاء عن الميت، وإن ترك القضاء حتى مات، أفطر بعض الأيام في رمضان لعذر أو غير عذر حتى مات ولم يقضي حتى مات، وكان سبب عدم القضاء أنه يوجد عنده إيش عذر، مثلا أفطر خمسة أيام رمضان ثم بعد رمضان أصبح مريضا لمدة شهر ثم مات، فما الواجب حينئذ؟ ها؟ لا يجب شيء. قال فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، يعني لا يجب على الورثة أن يطعموا عنه، أن يطعموا عنه. قال الحالة الثانية إن كان لغير عذر، أفطر أطعم عنه كل يوم مسكين، مثلا أفطر خمسة أيام من رمضان ثم بعد شوال عاش شهرا كاملا ثم صار له حادث ومات وفي ذمته خمسة أيام من رمضان، ما الحكم حينئذ؟ نقول يجب على الورثة أن يطعموا من تركته، أن يطعموا عنه لخمسة أيام. قال وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين ولا يصام عنه ولا يصام عنه. المذهب عندنا ما وجب بأصل الشرع فلا يقضى عنه، ما وجب على الإنسان بأصل الشرع فلا يقضى عنه إذا مات. والذي يجب على الإنسان بأصل الشرع كثير، أشياء كثيرة، منها صوم رمضان، الكفارات أيضا فيها صيام، هذه واجب بأصل الشرع فلا تقضى عن الميت. إذن هنا شخص أفطر في رمضان ولم يقضي حتى مات، نقول إن كان لعذر فإنه لا شيء على الورثة، وإن كان لغير عذر فإنه يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكينا إلا أن يكون الصوم منذور. هذا نتوقف عنده، وهو الصوم المنذور، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وصلنا عند كلام المؤلف رحمه الله: إلا أن يكون الصوم منذورا، يعني قال فإنه يصام عنه، كذلك كل نذر طاعة. فإذا نذر الإنسان أن يصوم ثم مات قبل أن يفعله، فهل يقضى عنه أو لا يقضى عنه؟ المذهب أنه يقضى عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مات عليه صيام صام عنه وليه. والحنابلة يحملون هذا الدليل على الصوم المنذور. فإذا نذر أن يصوم، والمراد بالصوم هنا الصوم في الذمة، يعني قال لله عليه نذر أن أصوم 5 أيام مثلا ثم مات قبل أن يفعله، فيصام عنه، يصام عنه بشرط أن يمر زمن وهو حي ولم يفعله. مثلا قال لله عليه أن أصوم 5 أيام فمات بعد 10 أيام مات بعد 10 أيام فإنه يقضى عنه. أما إذا قال لله عليه أن أصوم 5 أيام ثم مات من يومه فإنه لا يقضى عنه، فإنه لا يقضى عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكذا وكذلك كل نذر طاعة، كل نذر طاعة يقضى وتفعل عن الميت. إذا نذر أن يحج فلم يحج فإنه يقضى عن الميت، إذا نذر أن يصوم أن يعتمر، إذا نذر أن يصلي لله عليه نذر أن يصلي 10 ركعات ولم يصلي 10 ركعات ومات فإنه يفعل عنه، يفعل عنه. كل نذر طاعة، إذا نذر أن يقرأ 10 أجزاء من القرآن ثم مات قبل أن يقرأها فإنه يفعل عنه، يفعل عنه إذا مات ولم يفعل. وقول المؤلف: وكذلك كل نذر طاعة، هذا إحدى الروايتين في المذهب، هو إحدى الروايتين في المذهب، وأن كل عبادة منذورة تقضى عن الميت. وأما المذهب، أما المذهب فلا يقضى من العبادات المنذورة إلا 6 عبادات فقط، 6 عبادات فقط، وهي الحج والعمرة، حج منذور، العمرة المنذورة، الصوم المنذور، الصلاة المنذورة، الاعتكاف المنذور، الطواف المنذور فقط. أما ما عدا هذه العبادات 6 فلا تقضى عن الميت، فلا تقضى عن الميت. يعني لو نذر أن يقرأ 10 أجزاء ومات لا يقرأ عنه 10 أجزاء، لو نذر أن مثلا أن يسبح 100 تسبيحة ومات قبل أن يسبحها فلا تقضى عنه. المذهب فقط خاص بهذه 6 عبادات فقط. وما عداها فلا تقضى عن الميت. أما ما مشى عليه المؤلف فهو رواية في المذهب ذكرها المرداوي في الإنصاف، وذكر أن الموفق رحمه الله مشى عليها في العمدة، وذكر في الإنصاف قول المجد وهو قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه، قال: قصة سعد بن عبادة تدل على أن كل نذر يقضى. وكذا ترجم عليها، يقول المرداوي المجد ترجم على قصة سعد بن عبادة في كتابه منتقى الأخبار، قال: باب قضاء كل المنذورات عن الميت، كل المنذورات عن الميت. والمذهب عندنا كما ذكرت لكم أنه لا يقضى عن الميت إلا 6 عبادات وما عداها فلا يقضى عنه. إذن المؤلف خالف مذهب المتأخرين، خالف مذهب المتأخرين في هذه، أو المتأخرون نقول الحنابلة خالفوه في هذه المسألة رحمه الله. والذي يقضي عنه هو الوارث الولي، وهو الوارث الذي يرث الميت. وما حكم القضاء عن الميت هذه العبادات؟ نقول: لا يخلو الحال إن خلف الميت الناذر تركة وجب على الوارث أن يفعل، إما بنفسه أو يدفع إلى من يفعل هذه الأشياء عن الميت. وإن لم يخلف الميت الناذر تركة فإنه لا يجب على وليه وهو الوارث أن يفعل ما نذره الميت، ولكن قالوا يستحب، يستحب. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأقضيه عنها؟ قال: رأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك.